منظومة زواج الشيخ أبي بكر الجزائري رحمه الله، نظم الشيخ أحمد بن علي القرني حفظه الله تعالى. الحمد لله على إنعامه، أحمده ربي على إكرامه، قد برا الأنام من شخصين من آدم وزوجه البرين، فيا له من خالق عظيم وقادر مدبر حكيم. سبحانه الخلاق جل وعلا، فلم تكن أفعاله سبهللا. ثم الصلاة بعد ذا من أحمد على النبي المصطفى محمد، قد حثنا على الزواج قوله يا معشر الشباب ثم فعله. فقد أتاه الموت بعد العاشر، وتحته تسع من الحرائر، وليس ذا مستغربا عندي، فقد صح الحديث فيه متنا وسند. وإنما الغريب عند الناظر ما قد أتى عن شيخنا الجزائري، أعني أبا بكر الإمام جابر، العابد المدرس المثابر. فإنه أراد زوجا ثانية تجيد طبخ الكسكس والبامية، فيا له من خبر ترتاح له عقول الصحب والأرواح. مع أنه تجاوز السبعين ومثل هذا الأمر عز فينا، فأكثر الرجال قبل أن تجي 60 عاما صار مثل الهوداج. تراه يمضي يطلب الحبوب أو حقانا ليرضي المحبوبا. والشيخ في زواجه حين الكبر لم يأتي فيما جاءه إحدى الكبر، ولم يقارف بدعة، بل قد قضى أن يقتدي في فعله بمن مضى. فقد أتى الناس ويد الجعف، أحصان بكرا دون أي ضعف، بعد بلوغ 110 و6 ويا له من عمري. فنسأل الرحمن أن يبارك في ذا الزواج جل ربي مالك، وأن يعين شيخنا فيما يجي من الزمان، فهو خير من رجي. ولا يكون صارفا عن درسه، فيلتهي عن درسه بعرسه، فإن أعباء الزواج مشغلة، لا سيما إن صادفت بعض الولة، كما نريد أن يعيد الكرة لختم تفسير القرآن مرة. فقد أتم الشيخ تفسير القرآن، فوافقت ختمته عقد القران، فيا لها من فرحتين قد أتت، بفضل رب العالمين قد وافت. لذا رأى الأستاذ أن يقيم حفلا لهذا المنتدى عظيما، يدعو إليه الصحبة والطلاب، ويجمع الشيوخ والشباب. وقد أتم وعده بالحفلة في تاسع الأيام من ذي القعدة من عام 1000 بعد 400، وبعد 12 للهجرة في روضة غناء فيها مسبح، من حسنها الجميع طرا سبح. استمتع الجميع فيها بالغداء من بعد ما قد قمت فيهم منشدا. فقد رأيت شيخان المشاركة في هذه المجموعات المباركة، بهذه المنظومات اللطيفة أبياتها خفيفة ظريفة، فليس فيها مطلقا تكلف يقضي بهذا المعتاد والمنصف. وقبل ختم هذه الأرجوزة وبعد شرب الشاي والكازوزة، يطيب لي أن أشكر الأستاذ، وقد حضرنا حفله الأخاذ، وأن يديم سعده والحاضرين في طاعة الرحمن رب العالمين. وفي الختام شيخانا أقول وحسب ما تقضي به الأصول. أحسن بما ترى إلى ضرتها، واحفظ قديم العهد في عشرتها، وأرضها لطفا ولو بالمال، فإن هذا خلق الرجال. تمت بحمد الله.